والآن المحاضرة الثالثة لفضيلة الشيخ الدكتور باسم بن زيطان الجوهر، وهي بعنوان مقومات الوحدة الإسلامية. إخواني قد تتداخل مع المعاصر يعني، فهذا غير مقصود. أنا أقول على حق عدة محاضرته يعني بمشي، فقد تتداخل، فهذا إن شاء الله لا يفسد جو الملتقى ولا يعقي ولا يشرب على المحاضرة. فنترك الحديث لفضيلة الشيخ دكتور باسم فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، عندما تلقيت جدول هذا الملتقى العلمي الطيب وزعته على بعض الأساتذة عندنا، فاستغرب من العنوان استغراب شديد. قال: الثلاثيون يدعون للوحدة؟ معقول في ثلاث يدعون للوحدة؟ اي والله. فقلت له: هذا ملتقى ليست محاضرة، محاضرات ثلاثة ايام، الجمعة والسبت والأحد. ثم تكلمنا بأن الثلاثيين هم أهل الوحدة، طبعا ليست وحدة الوجود، لأنهم يرجعون الناس إلى الكتاب والسنة، وغيرهم يرجع الناس إلى أقوال وآراء الناس. ثم أذكر في موضوع مقومات الوحدة الإسلامية، ومن خلال ليست الوحدة بين السلفيين والملتقى أيها الإخوة، مقومات الوحدة بين المسلمين، فكل مسلم غيور يتمنى الوحدة، ويختلف المسلمون في كثير من القضايا، ولكنهم متفقون جميعا على أن الفرقة والاختلاف هي من أخطر ما يواجه المسلمين من تحديات. ولا شك أن الوحدة والاختلاف بين دعاة الإسلام هي أهمية عظيمة لكل مسلم غيور، وقد دخلت الفرقة والاختلاف على المسلمين من أبواب كثيرة، أهمها الاختلاف في العقائد ومسائل الإيمان. وأول ما بدأ هذا الخلاف في مرتكب الكبيرة، وهل هو كافر أو فاسق. وفي سبيل ذلك نشأت بدعة الخوارج، ثم المعتزلة، ثم بدأ الخلاف حول صفات الله عز وجل وأسمائه، ثم توسع الخلاف العقدي ليشمل كثيرا ليشمل مسائل كثيرة فرقت الأمة إلى نحل وعقائد شتى، واختلاف العقائد يؤدي إلى اختلاف القلوب والأعمال. الأمر الثاني الذي أدى للاختلاف الاختلافات العملية، وهي اختلافات في أمور العمل في العبادات والمعاملات وغير ذلك، وإن كان ضرر أخف من ضرر الاختلاف في العقائد. فمن هذه الاختلافات التعصب الذميمي لأقوال الأئمة والعلماء، حيث نشأ التقليد الأعمى لأقوالهم ولو خالفت الكتاب والسنة، وحرم استخدام الدليل زعما منهم أن فهم الدليل قد ولى، وحرم على الناس العمل إلا بأقوال الأئمة وخصوصا الأئمة الأربعة. ولهذا فالدعوة السلفية تدعو إلى الوحدة، لأنها تدعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم خير الفروض، تدعو إلى النفع الصافي الذي لم يسوبه أي شيء. وقبل أن أقول أيضا في ضمان هذه المحاضرة، أنبه على أمور منها. أولا، ديننا يحض على الجماعة ويحذر من الفرقة، وقد ذكر الأخوة الفضلاء قبلي الآيات في ذلك، آيات كثيرة جدا. أنا أيضا أذكرها، لا أريد أن أذكرها جميعا. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا الشاعر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والتفرق أيها الإخوة من صفات الكافرين، قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. عفوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، ولهذا ذكر الله عز وجل في القرآن الحق فجعله واحدا وجعل الباطل متعددا، كما في قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وهذا الأصل العظيم هو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا نتفرق، وهو من أعظم الأصول ومما عظمت به السنة وعظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا أمته الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأيضا حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرقت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله لعلها موعظة موسع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصاهم بأربع وصايا عظيمة أيها الإخوة: الأولى أوصيكم بتقوى الله، والثانية والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد الحبشي. وقد تكلم فضيلة الأستاذ أسامة على هذا الحديث، فلا أريد أن أعيد. ثم: وإنه من يعش منكم، هذا الشاهد من الحديث، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الداء داء الاختلاف. فهل وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواء؟ نعم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا المخرج من الاختلاف أيها الإخوة، الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنوافذ. والوصية الرابعة مقابل السنة، مقابل التمسك بالسنة، الابتعاد عن البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الشاهد. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما أهم مقومات الوحدة الإسلامية، أولا أيها الإخوة، الإخلاص لله عز وجل، والتجرد من الهوى. والإخلاص كما هو معروف شرط لقبول الأعمال، وهو من أهم الشروط. هناك شرطان: الإخلاص والمتابعة. لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالواجب على كل العلماء والدعاة التجرد من الهوى، وألا يكون دافعهم إلى ذلك حب الظهور والغلبة والانتصار للنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاد به العلماء أو ليمال به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ومن علامات الإخلاص أيها الإخوة تمني الصواب في المخالف، أن نتمنى الصواب للمخالف. فقد ذكر عن حاتم الأصم أنه قال: معي 3 خصال أظهر بها على خصمي، أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي ألا أسهل عليه. أيضا وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: ما ناظرت أحدا إلا قلت: اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته. ومن علامات الإخلاص أيضا أيها الإخوة أن لا يتصيد لزلات أخيه المسلم أو المؤمن، يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه: المؤمن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به. ثانيا من مقومات الوحدة الإسلامية رد الأمر عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم خير القرون. يقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآيات في ذلك كثيرة جدا. ثالثا التزام الحوار بالتي هي أحسن وبالحكمة والبعد عن المراء والخصومة. التعامل أيها الإخوة مع المخالف يقتضي نوعا من ضبط الأعصاب وضبط النفس، وهو ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والهدوء في الحوار يستمد الطرف الآخر ويهيئه لقبول ما يعرض عليه، وضيق الأفق يجعل المرء يحصر الحق في من عنده وغيره على الباطل. وكثيرا ما نسمع في مسائل خلافية اختلف فيها السلف، المسائل أقصد العملية اختلف فيها السلف، فنسمع نقول، فيقول أحدهم: هذا هو الحق الذي نعتقده ولا حق سواه، أو يقول: هذا هو القول الصواب والفهم السليم وما عداه ضلال مبين. لا يجوز هذا يا أخوة. أمسأل مختلف فيها، أئمتنا اختلفوا فيها السابقين، ثم أقول: وهذا هو الصواب وغيره الحق الضلال المبين، فكأن الحق عنده فقط وغيره على باطل. فنحن أيها الإخوة مع أهل الكتاب أرشدنا، حتى مع أهل الكتاب أرشدنا الله عز وجل إلى محاضرتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل وهو أعلم بالمهتدين. بل إنك لتعجب حين ترى الفرق الشاسع بين واقعنا وبين أدب القرآن العظيم، وهو يتنزل مستدعيا سمع الخصم لمحاورة المحاور، فيقول الله عز وجل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. انظر هنا، قل: لا تسألون عما مفروض عملنا وهم المجرمين. هذا تنزل أيها الإخوة المحاور، أي يقول: نحن أو أنتم أحدنا مخطئ والآخر مصيب، فتعالوا حتى نبحث أو نرى أين الحقيقة سنتبعها. كل هذا بعيد عن الشدة والعبارات الجارحة والأساليب المنفرة، بل إن الغلظة مع المخالفين والقسوة عليهم من صفات أهل البدع والخوارج والمعتزلة والروافض، بعكس أهل السنة الذين يعرفون الحق ويرحمون الخلق، كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. ومن الحكمة عند الحوار عدم تسفيه المخالف في الرأي أو تجهيله أو التهكم به. يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حكيم حميم عفوا. وكذلك ترك المراء لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فهذا الحديث يفيد حتى لو أنه على حق فليترك المراء. رابعا، لا بد من التفريق بين مواضع الإجماع ومواضع الخلاف، والتفريق من جانب آخر بين مواطن الخلاف السائر وبين مواطن الخلاف الذي لا يسوغ ولا يجوز. أما مواطن الإجماع فقد أصبح الالتزام به معلوما من الدين بالضرورة. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: نعم، من خالف الكتاب المستقيم أو السنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة يعامل بما يعامل به أهل البدع. خامسا، العدل والإنصاف. لقد أمرنا الله عز وجل بالعدل والإنصاف حتى مع الكافر، فقد جاء الإسلام ليقيم الحق والعدل بين الناس جميعا. قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والمسلمون أيها الإخوة هم أهل الميزان الذي تنضبط به العدالة بتحقيق الإنصاف الذي تقوم على أساسه الحياة. العدل في القول: وإذا قلتم فاعدلوا. العدل في الحكم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل مع النفس والأقارب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. العدل والإنصاف مع غير المسلمين: ولا يجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكافرين على ألا يعدلوا، فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن نعدل، أو أولى أن يجب عليه أن لا يحمله ذلك على أن لا يعدل على مؤمن ظالم له. ومن الإنصاف أيضا أن نعتقد أن العالم مهما كان متبعا ومحقا لا يخلو من زلة أو هفوة، وينبغي على المنصفين عدم الانتقام من منزلة صاحب الزلة بسبب زلته وعدم اتباعه فيما زل مهما كان عذره. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة وهو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. ومن الإنصاف أيضا أيها الإخوة التفصيل بين طوائف المخالفين المبتدعة بحسب قربها من الحق وذكر ما في بعض صفاتهم الحسنة، وهذا ليس من الموازنات فأنا لا أؤمن بالموازنة أيضا. ولكن أيها الإخوة، عندما نكون في موضع التحذير نذكر المساوئ، لأنك يكون هذا موضع تحذير، ولكن عندما يكون موضع تعليم فلا بد أن تذكر مساوئ هذا ومحاسنه أيضا. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد، لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأحواء. فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين، والكذب والفجور فيهم أقل منهم من الرافضة، والزيدية خير منهم وأقرب إلى الصدق والعدل والعلم، وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من الخوارج. ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا. بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، كما في منهاج السنة. وقد يجتمع في الشخص الواحد إيمان ونفاق وبعض شعب الكفر، وتجتمع فيه السنة والبدعة، وقد يكون الرجل مؤمنا ولكنه يرتكب خصلة من خصال النفاق، أو يعمل عملا كفريا لا يخرجه من الملة، وقد يكون ملتزما بالسنة ولكن مع ذلك يفعل بعض البدع، فما موقف السلفيين من هؤلاء؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. بعض الخواطر: أولا، هل الدعوة للمؤمنين يشمل العصاة وأهل الضلال والاثنتين وسبعين فرقة؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: إذا قال المؤمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما نقرأ في سورة الحشر، يقول ابن تيمية يقصد به كل من سبقه من قرون الأمة، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه في الإيمان، فيدخل في العموم. وإن كان من الاثنتين وسبعين فرقة فإنه ما من فرقة إلا فيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين، فيهم ضلال، فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته، ولم يقل أنهم مخلدون في النار، فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس بدعة الرافضة والخوارج. ثانيا، انتهى كلام ابن تيمية هنا. ثانيا، هل الفرق الاثنتين وسبعين كافرة خارجة من الإسلام؟ نقول أيها الإخوة، الخوارج هم من هذه الفرق، ويقول صلى الله عليه وسلم: فيهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. فهل هم كفار يخرجون من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إلى ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم. وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف ندة الحروري، وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم إلى أن قام. ومع هذا فالصحابة والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل، بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة. وهكذا سائر فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم، فمن كفر باثنتين وسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى أن قال رحمة الله عليه. وليس قوله صلى الله عليه وسلم 72 في النار وواحدة في الجنة بأعظم من قوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار إلى آخر كلامه رحمة الله عليه في منهاج السنة. هل مصلحة التأليف والوحدة أعظم من فعل السنن والمستحبات؟ يقول الإمام ابن تيمية أيضا رحمة الله عليه: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد تكلم الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه عن البسملة، وهل هي آية من القرآن أم لا، وهل يجهر بها أم لا، فقال رحمة الله عليه: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه، أنكر عليه ومع ذلك تابعه. ولما سئل عن ذلك، أي ابن مسعود سئل عن ذلك، كيف تخالفه وتصلي خلفه؟ فقال رضي الله عنه: الخلاف شر. ويقول أيضا ابن تيمية: لو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان حسن. ويقول عن صلاة ركعتين قبل صلاة الجمعة السنة القبلية، يقول: رغم عدم ورودها في السنة وإن كان الرجل مع قوم يصلونها، فإن كان مطاعا إذا تركها وبين لهم السنة لم ينكروا عليه بل عرفوا السنة فتركها حسن. إذا وجد ناس يستمعون له ويأخذون بقوله وقال لهم هذه السنة لم تترك فتترك. وانظر العكس، وإن لم يكن مطاعا إذا تركها ورأى في صلاتها تأليفا في قلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبولهم له ونحو ذلك فأيضا حسن، أي أن يصليها أو لا يصليها حسب الفتنة أو عدم الفتنة. وأختم هذه المحاضرة بقاعدة عظيمة أيضا للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه عندما قال إن الاعتصام بالجماعة والاختلاف من أصول الدين، الاعتصام والاختلاف من أصول الدين، والفروع ليس في العقائد، انتبهوا أيضا، والفروع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح بالأصل بحفظ الفرع، أي مقدح بالأصل وهو الاجتماع بالفرع وهي ربما تكون السنن أو الأمور التي لم تكن يعني واجبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.